بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم 23 من شهر ذي القعدة من عام 1436، ونكمل ما توقفنا عنده من التعليق على تفسير الإمام ابن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن. وكنا قد انتهينا عند قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وسبق قبل هذه أو قبل هذا المقطع حديثه عن المراد بالشجرة واختلاف أهل التأويل في ذلك، ثم ما اختاره هو رحمه الله تعالى من أنها ليست معروفة العين، وأن الأصل أن تطلق كما أطلقها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في نهاية هذا المقطع: فالصواب في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى آدم عليه السلام وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالف إلى ما نهاهما الله عنه فأكل منها كما وصفهما الله به، ولا علم عندنا بأي ذلك من أي. وقد قيل، ثم ذكر الأقوال على سبيل الإجمال، وقد سبق أن ذكرها على سبيل التفصيل بأسانيدها، يعني قيل شجرة البر، قيل شجرة العنب، قيل شجرة التين. قال: وجائز أن تكون واحدة منها. وقوله وجائز أن تكون واحدة منها، كما سبق التنبيه عليه، أنه هنا لا يرد التعيين من حيث هو، لأنه يقول احتمال أن تكون أحد هذه المذكورات، لأن التجويز في إشعار بأنها لن تخرج عن أحد هذه المحتملات. ثم قال القاعدة التي ذكرها: وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جاهله جاهل لم يضره جهله به. وسبق أن نبهت على مسألة مهمة هنا، وهي أن قوله سبحانه وتعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، هي بالنسبة لآدم عليه الصلاة والسلام معلومة، لكن بالنسبة لنا نحن تعتبر مبهمة، فدخلت في علم المبهمات. وسبق أن نبهتكم على أمر مهم جدا، وهو أن علم المبهمات علم معتبر في تفاسير الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأنه قلما مبهمة إلا وتكلم عنها هؤلاء الكرام. وما دام أنهم قد تكلموا عنها فهذا دليل على صحة أصل البحث في المبهمات، لا على سبيل القطع والتعيين. يعني البحث في هذه المبهمات ليس على سبيل القطع والتعيين، وإنما هو على سبيل الاحتمال. لكن الكلام الآن في مسألة هل يجوز البحث في هذه المبهمات أو لا يجوز، لأن بعض من يقرأ كلام الطبري يفهم منه أو أفهم من بعضهم أن البحث في هذه ليس تحته طائل، وهذا ليس هذا الكلام ليس دقيقا. قد لا يكون تحته طائل في بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى، لأن قوله لا تقرب هذه الشجرة العبرة فيه واضحة، والشجرة من حيث هي معروفة، يعني معروف معنى الشجر، لكن قد يكون لها فوائد أخرى في غير هذا الباب، يعني فوائد أخرى في غير هذا الباب. وسبق أيضا التنبيه عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أصل لنا علم المبهمات لما ذكر لنا من هو صاحب موسى وسماه الخضر. فإذا في الحديث النبوي تعيين لمبهم، في عمل الصحابة والتابعين وأتباعهم أيضا تعيين لمبهمات، إذن البحث في علم المبهمات ليس بحثا من بحوث البحوث تعتبر فضلة، لا، لو كان من البحوث تعتبر فضلة ولا قيمة له ما نجد أن الصحابة والتابعين وأتباعهم تتواطأ تفسيراتهم لهذه المبهمات ويتكلمون فيها. لكن المسألة فقط في أمرين: أن التعيين لا بد له من دليل صحيح، والأمر الآخر في هذا أن جهل هذه الأمور لا يؤثر على فهم المعنى، لا يؤثر على فهم المعنى، وأيضا لا يؤثر على أيضا قضية الاتعاظ والاعتبار. فإذا أخذنا بهذين يسهل الأمر في ذلك، وتكون مساحة البحث مساحة رحبة ليس فيها إشكال. ولهذا ألف العلماء، وإن كان تأخر التأليف في ذلك، يعني ألفوا في المبهمات مثل كتاب أو أشهر كتاب هو كتاب السهيلي التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأعلام. تفضل شيخ عبد الرحمن. الحمد لله جل وعلا ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: القول في تأويل قوله عز وجل ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال أبو جعفر: اختلف أهل العربية في تأويل قوله ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فقال بعض نحويي الكوفيين تأويل ذلك ولا تقربا هذه الشجرة فإنكما إن قربتماها كنتما من الظالمين، فصار الثاني في موضع جواب الجزاء، وجواب الجزاء يعمل فيه أوله كقولك إن تقم أقم، فتجزم الثاني بجزم الأول، فكذلك قوله فتكون لما وقعت الفاء في موضع شرط الأول نصب بها، وصيرت بمنزلة كي في نصبها الأفعال المستقبلة لزومها الاستقبال، إذ كان أصل الجزاء الاستقبال. وقال بعض نحويي أهل البصرة: تأويل ذلك لا يكن منكما قرب هذه الشجرة فأن تكونا من الظالمين، غير أنه زعم أن أن غير جائز إظهارها مع لا، ولكنها مضمرة لا بد منها ليصح الكلام بعطف اسم، وهي أن على اسم، كما غير جائز في قولهم عسى أن يفعل عسى الفعل، ولا في قولك ما كان ليفعل أي ما كان لأن يفعل. وهذا القول الثاني يفسده إجماع جميعهم على تخطئة قول القائل سرني تقوم يا هذا، وهو يريد سرني قيامك، فكذلك يجب أن يكون خطأ على هذا المذهب قول القائل لا تقم إذا كان المعنى لا يكن منك قيام. وفي إجماع جميعهم على صحة قول القائل لا تقم وفساد قول القائل سرني تقوم بمعنى سرني قيامك، الدليل الواضح على فساد دعوى المدعي أن مع لا التي في قوله ولا تقربا هذه الشجرة ضمير أن وصحة القول الآخر. وفي قوله فتكونا من الظالمين وجهان من التأويل: أحدهما أن يكون فتكونا في نية العطف على قوله ولا تقربا، فيكون تأويله حينئذ ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين، فيكون فتكونا حينئذ في معنى الجزم مجزوما بما جزم به ولا تقربا، كما يقول القائل لا تكلم عمرا ولا تؤذه، كما قال امرؤ القيس فقلت له صوب ولا تجهدنه فيذرك من أخرى القطاة فتزلقي، فجزم يذرك بما جزم به لا تجهدنه كأنه كرر المعنى. والثاني أن يكون فتكونا من الظالمين بمعنى جواب النهي، فيكون تأويله حينئذ لا تقربا هذه الشجرة فإنكما إن قربتماها كنتما من الظالمين، كما تقول لا تشتم زيدا فيشتمك مجازاتا، فتكونا حينئذ في موضع نصب إذ في موضع نصب إذ كان حرفا عطف على غير شكله. لما كان في ولا تقربا حرف عامل فيه لا يصلح إعادته في فتكونا، فنصب على ما قد بينت في أول المسألة. وأما تأويل قوله فتكونا من الظالمين فإنه يعني به فتكونا من المتعدين إلى غير ما أذن لهم فيه وأبيح لهم، وإنما عنا بذلك أنكما إن قربتما هذه الشجرة كنتما على منهاج من تعدى حدودي وعصى أمري واستحل محارمي، لأن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأصل الظلم في كلام العرب وضع الشيء في غير موضعه، ومنه قول نابغة بني ذبيان إلا أواري لأيا ما أبينها، والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد. فجعل الأرض مظلومة لأن الذي حفر فيها النؤية لأن الذي حفر فيها النؤية حفر في غير موضع الحفر، فجعلها مظلومة لوضع الحفرة منها في غير موضعها. ومن ذلك قول ابن قميئة في صفة غيث: ظلم البطاح به انهلال حريصة، فصفى النطاف له بعيد المقلع. وظلمه إياه مجيئه في غير أوانه وانصبابه في غير مصبه. ومنه ظلم الرجل جزورة، وهو نحره إياه لغير علة، وذلك عند العرب وضع النحر في غير موضعه. وقد يتفرع الظلم في معان يطول بإحصائها الكتاب، سنبينها في أماكنها إذا أتينا عليها إن شاء الله ذلك. وأصل ذلك كله ما وصفنا من وضع الشيء في غير موضعه. نعم، فقد نبث الإعراب الكوفي، أو قال فقال بعض النحوي الكوفيين، هذا يعني لم أقف عليه ووازنت بما ذكره الفراء، لأنه ينقل الفراء لكن يبدو أنه يعني ليس من قول الفراء، فهذا بحاجة إلى بحث. البصري الذي ذكره هو الأخفش، وهو في معانيه الجزء الأول صفحة 66، لكن الطبري رحمه الله تعالى اختصر كلام الأخفش اختصارا، كلام الأخفش يعني أطول من هذا لكنه أخذ المعنى منه فقط. الظلم في قوله فتكون من الظالمين، نلاحظ أن الطبري لما فسر الظلم في الأول فسره على المعنى وليس على اللفظ أو الأصل، ولهذا قال فتكون من المعتدين إلى غير ما أذن لهم فيه وأبيح لهم، فوفسر الظلم هنا بماذا؟ بالاعتداء. وإذا نحن وازننا بين الظلم والاعتداء فلا شك أن كل ظلم سيكون فيه ماذا؟ سيكون فيه اعتداء. وبناء على هذا فتفسيره للظلم بهذا التعبير هو بيان للمعنى وليس تفسيرا لللفظ من حيث أصله. أما الأصل فهو ذكره في قوله الظلم في كلام العرب وضع الشيء في غير موضعه، يعني وضع الشيء في غير موضعه يعتبر ماذا؟ ظلما. واستشهد لهذا المعنى ببعض الشواهد الشعرية كما ذكرها. وبعد ذلك أشار إلى علم من علوم القرآن في قوله وقد يتفرع الظلم في معان يطول بإحصائها الكتاب سنبينها في أماكنها إذا أتينا عليها. الآن لاحظوا، يقول يتفرع وقد يتفرع الظلم في معان، يعني إذا يكون الظلم له ماذا؟ أكثر من معنى. ثم قال سنبينها في أماكنها إذا أتينا عليها. أي علوم القرآن أشار إليه هنا؟ الوجوه والنظائر. فالوجوه في قوله يتفرع الظلم في معان، فالمعاني هي الوجوه، وقال سنبينها في أماكنها إذا أتينا على هذا عليها. معنى إذن سيمر على هذه المعاني، على هذه المعاني في الظلم، ثم يبين في كل موطن المعنى الخاص به. فالمعنى الخاص به هو الوجه، والنظير إذا ورد هذا المعنى في أكثر من موطن في القرآن فيعتبر نظائر، فهذا إذن إشارة إلى علم الوجوه والنظائر. وقصدت إلى أن ننتبه أن كل من كتب في الوجوه والنظائر، أو لو قلنا أن أول من كتب في الوجوه والنظائر هو أبو عبيد آسف ومقاتل بن سليمان، توفى 350، ماذا عمل؟ يعني استقرأ تفسير المفسرين ثم استخرج المعاني منها، فنظره إذن إلى السياق. يعني الطبري الآن يقول أصل الظلم هذا، لكن يتفرع عنه معاني فرعية، هذه المعاني الفرعية قد تكون معاني سياقية، وهي التي يقتنسها من يبحث في الوجوه والنظائر، فيضع هذه المعاني وجوها. فإذا كان في آية، في أكثر من آية، معنى من هذه المعاني، بمعنى أن الظلم جاء بمعنى كذا، وجاء في آية نفس الآية في آية أخرى بهذا نفس المعنى، نعتبر هذه الآية نظير هذه الآية، فتكون هذه إيش؟ النظائر. إذن النظائر في الآيات، والمعاني في الوجوه، أو آسف، والوجوه في المعاني، النظائر في الآيات والوجوه في المعاني، وهذا هو أصح ما يمكن أن يقال في معنى الوجوه والنظائر، وإلا فقد وقع نوع من اختلاف، أو اختلاف يعني في غير محله في المراد بالوجوه والنظائر. تفضل يا شيخ. القول في تأويل قوله عز وجل فأزلهما الشيطان عنها، قال أبو جعفر اختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامتهم فأزلهما بتشديد اللام، بمعنى استزلهما من قولك زل الرجل في دينه إذا هفى فيه وأخطأ، فأتى ما ليس إتيانه فيه وأزله غيره إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أو دنياه. ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى إبليس خروج آدم وزوجته من الجنة فقال فأخرجهما، يعني إبليس أخرجهما مما كان فيه، لأنه كان الذي سبب لهما الخطيئة التي عاقبهما الله عليها بإخراجهما من الجنة. وقرأه آخرون فأزالهما بمعنى إزالة الشيء عن الشيء، وذلك تنحيته عنه. وقد روي عن ابن عباس في تأويل قوله فأزلهما ما حدثناه، وأخرج بسنده عن ابن جريج قال ابن عباس قوله فأزلهما الشيطان قال أغواهما. وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأه فأزلهما، لأن الله تعالى ذكره قد أخبر في الحرف الذي يتلوه بأن إبليس أخرجهما مما كانا فيه، وذلك هو معنى قوله فأزالهما. فلا وجه إذ كان معنى الإزالة معنى التنحية والإخراج أن يقال فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، فيكون كقوله فأزالهما الشيطان عنها فأزالهما مما كانا فيه، ولكن المعنى المفهوم أن يقال فاستزلهما إبليس عن طاعة الله كما قال تعالى ذكره فأزلهما الشيطان وقرأت به القراءة فأخرجهما باستزلاله إياهما عن الجنة. نعم، في قول سبحانه وتعالى فأزلهما كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى قراءتان، فأزلهما والقراءة الأخرى فأزالهما، قال وقرأه آخرون فأزالهما. وهذه القراءة اللي فأزالهما هي قراءة حمزة، وبناء على هذا فهي الآن أو هاتان القراءتان من قراءات السبعة. يعني بالنسبة لنا نحن الآن نتكلم عن وقتنا نحن، إذا جاءنا مثل هذا فكلا القراءتين تعتبر ماذا؟ قراءات مقبولة ليس فيها كلام. لكن قد يقع الإشكال وسبق الإشارة إليه عند من يرى طريقة الطبري في الترجيح بين القراءتين. فالطبري رحمه الله تعالى يقول إن أولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ فأزلهما. لماذا؟ هنا علل، يعني الآن اختار ثم علل. طيب ما هي العلة عنده؟ هل هي العلة روائية أو درائية؟ هو الآن قال لأن الله تعالى ذكره قد أخبر في الحرف الذي يتلوه، إذن اعتمد على ماذا؟ على السياق، والسياق يكون علة ماذا؟ درائية. أيضا بعد ذلك ماذا قال بعد العلة هذه؟ قال وذلك هو معنى قوله فأزالهما، فلا وجه إذ كان معنى الإزالة معنى التنحي والإخراج أن يقال فأزالهما الشيطان عنها. يعني هو الآن كان يقول إن هذا المعنى اللي معنى أزالهما موجود في السياق، فلا معنى لماذا؟ لتكراره. إذن يمكن أن نركب نحن على كلامه أنه يرى أن التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. وكل هذه كما تلاحظون علل ماذا؟ علل درائية وليست علل روائية، يعني لم يعتمد الآن أو لم يشر إلى الرواية، مع أنه أحيانا يشير إلى الرواية. لأن لو كان بالنسبة لنا نحن الآن سنرى أن الآن القراءة الأولى قراءة نافع ابن كثير عاصم الكسائي أبي عمرو، قراءة هؤلاء كلهم، وانفرد حمزة بماذا؟ بهذا. لكن الطبري رحمه الله تعالى لا يعتمد نفس الأسلوب، يعني الطبري في القراءات عنده قراءة عدد من القراء، فهو يعالج جميع هذه القراءات وعنده جميعها، فحينما يقول أو يناقش قراءة لا يناقشها من خلال السبعة فقط ولا كذلك من خلال العشرة فقط، بل قد يناقشها من أكثر من ذلك، فيوجه ويرجح. طيب بناء على هذا الآن، يعني حكم المتأخر على الطبري كما سبق التنبيه عليه سيكون فيه نوع من ماذا؟ من التخطئة لعمل الطبري. وسبق تبرئة الطبري من هذه التخطئات يعني عدة وجوه، من أهمها كما ذكرت لكم سابقا أن الطبري رحمه الله تعالى لم يكن بدعا في هذا الأمر، بل هذا هو منهج أبو عبيد القاسم بن سلام، منهج مكي بن أبي طالب، منهج الداني، منهج المهدوي، منهج كثير من العلماء الذين كانوا قبل عصره ومعاصرا له وبعد عصره، حتى منهج أيضا ابن مجاهد الذي سبع السبعة. فإذا هذا الأسلوب لم يكن مختصا بالطبري، بل هو كان شائعا وعاما. صحيح أنه قد يوجد من العلماء من لا يرى، نقول نعم، لكن الكلام أن نقول هذا المنهج منهج كان مسلوك ومعروف. القضية الثانية وهي الأهم، وهي ما هو موقف الطبري من القراءات أصلا، وهذا عندي أنه لم يتحرر إلى الآن موقفه من القراءات عند الباحثين. لماذا؟ لأن كثيرا من الباحثين حينما يناقشون الطبري في هذا يناقشونه على أنه يثبت أن هذه السبع متواترة بلا ريب، وهذا خلل في التفكير وقصور في التعامل مع مثل هذا الإمام. لو كان يعتبرها متواترة ما يمكن يعترض عليها، ولو كان يظن ظنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها وصحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صاحب آثار لا يمكن البتة أن يتجاوز الآثار، وهذا ظاهر إذا كنا نراه الآن يعتمد على آثار فيها ضعف، فما بالك إذا كانت عنده مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من خلال النظر العام لطريقته في التعامل مع الأمر الدرائي في القراءات ما يشعر بأنه يرى أنه قد دخل الاجتهاد في اختيار القراءة. طبعا أقول لكم هذا بحثا وليس ماذا؟ تقريرا، وسبق أن نبهتكم على هذا، يعني كلامي الآن بحث وليس تقريرا. أنا لا أستطيع أن أجزم جزما، لكن أقول يشعر أو تشعر طريقته في التعامل مع القراءات بالذات مع القراءات أنه كأنه يرى دخول الاجتهاد في القراءة. وسبق لما قرأنا المقدمة سبق أن نبهنا على هذا في أنه نبه أو كان في كلام ما يشعر بأن الحديث عن ما يتعلق بالقرآن على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو النص القرآني الذي جمع بين الدفتين، مبدوء بالفاتحة ومختوم بالناس، هذا يستخدمه ويجعله أصلا لرد بعض القراءات المخالفة لماذا؟ للرسم، يعني بعض القراءات المخالفة للرسم، مثل فثلاثة أيام متتابعات أو النبي أولى بالمؤمنين وهو أب لهم، مثل القراءات التي فيها زيادات على ماذا؟ على النص، أو يكون فيها مخالفة لللفظ، يعني مخالفة بينه وبين اللفظ، فهذه يعتمد فيها مباشرة على ماذا؟ على ما بين الدفتين، فيعترض على القراءة من أصلها من هذا الوجه. المستوى الثاني مستوى الأحرف، يعني الأحرف السبعة، وكما سبق الأحرف السبعة عنده تساوي المترادف، يعني الألفاظ المترادفة، لأننا لما قرأنا كلامه وجدنا أنه يتكلم عن الترادف، مثل أقبل وهلم وتعالى وإلي الوارد في حديث ابن مسعود، واستشهد بقوله إن كانت إلا صيحة إن كانت إلا زقية، فصيحة وزقية كلمتان فيهما ترادف، فهو يقول بأن الصحابة اختاروا من هذه المترادفات ماذا؟ أحد هذه المترادفات واعتمدوا، وبناء عليه أيضا ستجد أنه يرد هذه الأوجه القرائية لأنها ليست بين الدفتين، بمعنى إن كانت إلا صيحة واحدة هذا هي الثابت، طيب إن كانت إلا زقية بالنسبة له يرى أنها من الأحرف التي إيش نسخت، من الأحرف التي نسخت، وما بين الدفتين دليل على أنها ليس أو تركت في الأحرف، معذرة عنده ترك وليس نسخ، من الأحرف التي تركت، يعني ما تركه الصحابة على رأيه، لأنه يرى أن لهم يحق الاجتهاد في أن يتركوا شيئا من الأحرف. المستوى الثالث هو مستوى القراءات، وقد نص على أن اختلاف القراء في المد والإدغام وامثالها عن الأحرف بمعزل، يعني الآن الخلاف في الإدغام والتقليل وغيره، يعني ما يرتبط بالقضايا الصوتية، هو يقول إنه بمعزل عن الأحرف، فإذا الأحرف شيء واختلاف القراء إيش شيء آخر. طيب الأحرف بالنسبة له في رأيه هو تخلص من الإشكال الذي فيها، فإنه رأى أن الأمة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنها اجتمعت على اختيار أحد هذه الأحرف، فاختارت صيحة بدلا من ماذا؟ من زقية، خلاص انتهى الموضوع، ما يأتي أحد ويقرأ زقية، لأن الصحابة أجمعوا على هذا الحرف، أجمعوا على هذا الحرف، هذا رأيه، لكي نتصور رأيه ونعرف رأيه. طيب هذه الاختلاف في القراءات من إدغام ومد وغيرها ماذا؟ من أين جاءت؟ ولم ينص على أن وقع فيها ماذا؟ وقع فيها اجتهاد، لكن كلامه وطريقته في التعامل مع القراءات يشعر بهذا. لماذا؟ لأنه صاحب آثار، صاحب آثار يعني يتتبع الأثر، فكيف يتتبع الأثر فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع الأثر في التفسير فيما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، ثم يترك ذلك في القراءة؟ ما يتناسق، وعقليته واحدة، يعني عقليته في التاريخ وعقليته في تهذيب الآثار وعقليته في التفسير وعقليته في صريح السنة وعقليته في كل العلوم عقليته واحدة. فإذا أنت نظرت إلى عقليته هذه وعرفت أنه صاحب آثار، فهذا يعطينا هذا المعطى، يشعرنا بأنه يرى أن هذه القراءات فيها تدخل اجتهادي، يعطيه فسحة هو أن يعترض وأن يختار وأن يصحح وأن يضعف. أنا أقول لكم هذا أيضا كما قلت لكم بحثا، لكن من خلال معرفة عقلية هذا الرجل، معرفة المنهج العام له رحمه الله تعالى، فإنه يشعر بهذا، أن يشعر بهذا. وقد يقول قائل طيب هذا مشكل، لماذا؟ لأنه الآن إذا قلنا بهذا كيف يكون؟ طبعا هو مع هذا، لاحظوا، هو مع هذا لا يجيز لأحد يعني بعد هؤلاء أن يقرأ بما شاء، لاحظوا المسألة هذه، هو لا يجيز لأحد بعد المنقول عن القراء أن يقرأ ما يشاء، ولهذا يختار من ماذا؟ من قراءات القراء، يختار من قراءات القراء، فلا يخرج عن قراءات القراء، لكنه وهو في هذه الدائرة يبيح لنفسه أن يجتهد ترجيحا وتصحيحا وتضعيفا. فإذا فهمنا المسألة بهذا، على الأقل الذي نحتاج نحن أن نفهم كيف أو ما هي صورة هذه المسألة عند الطبري، وبعد ذلك عاد يأتي قضية أخرى ما لها علاقة بالبحث، يعني أننا في النهاية هذا رأيه لكنه غير معتبر، مع أنه إمام وحجة لكنه رأي غير معتبر. لكن أن نأتي ونتكلم عنه وننتقده كأننا ننتقد إنسان قد أتى بالموبقات وكأنه قد ارتكب شيئا كبيرا، هذا الذي أنا لا أحبذه في هذه المسألة، بمعنى أن نبين صورة المسألة كيف هي عنده، أن نقول إنه مع اجتهاده هذا لم يحالف الصواب، لكن لا نتكلم عليه كأنه قد أتى بها، لأن هذا رأي، يعني هذا رأي له ارتآه ومشى عليه لكنه لم يكن صوابا، يعني لم يكن صوابا. وعندي كما قلت لكم أن كثير من الباحثين لم يفهم مسألة القراءات عند الطبري على وجهها، لم يفهم هذه المسألة، فبناء عليه يتعامل مع الطبري كأنه يتعامل مع عالم متأخر، يعني مع واحد بعد كتاب النشر. تعلمون أنه بعد النشر أو بعد ابن الجزري بالذات الأمور أكثر استقرارا منها قبل ابن الجزري، يعني أكثر من استقرارا قبل ابن الجزري، بل إنه في المغرب العربي، يعني في المغرب العربي لم يوجد عبر العصور إلا القراءة السبع، لا يعرفون القراءة السبع، يعني الأمة هناك ما تعرف إلا القراءة السبع فقط، والقراءة الأخرى ما تقرأ بها. ثم بعد ذلك دخل يعني النشر متأخرا، يعني في القرن العاشر والحادي عشر ثم بدأت القراءة فيه. مسألة تطول، لكن أقصد أننا حينما نتعامل مع هذه الأمور يجب أن نراعي مسألة التاريخ، وأن ننزل المسائل العلمية حسب إيش؟ النظر التاريخي معها. انعدام النظر التاريخي في كثير من المسائل العلمية يورث أولا عدم تصور المسألة يعني كما هي في وقتها. قضية ثانية أنه سيحدث عندنا خطأ في الحكم، لأننا سنحكم بناء على معطيات ليست موجودة في هذا التاريخ، ليست موجودة، فإنما هي معطيات موجودة بالنسبة لنا نحن، فيقع عندنا النظر بهذه الطريقة. وقصدي من ذلك أن لو فهمنا المسألة بهذا فإنه يكون يسير علينا أن نقرأ كلام الطبري ولا يكون عندنا فيه إشكال ولا يكون عندنا فيه أي انزعاج. هذا رأيه، وكان يرى هذا الرأي، ولكن له رأيه رحمه الله تعالى، ولكن رأي غيره من العلماء مخالف له، ونحن على رأي هذه الأمة التي تخالف الطبري رحمه الله تعالى، وهذا هو منهجه. يعني إذا خالف الواحد الأمة يأخذ بقول الأمة، ونحن نأخذ بمنهجه في هذا، فلا يكون عندنا إشكال. لكن الذي أحببت فقط التنبيه عليه هي أن ننتبه في التعامل مع مثل هؤلاء الأئمة، ليس الطبري فقط بل غيره ممن يعرف أنه صاحب شأن، يعني الطبري رحمه الله تعالى صاحب شأن في هذا الباب، يعني صاحب شأن في هذا الباب، فقوله معتبر، كلامه معتبر، لكن كونه وقع في هذا الأمر وصار عنده فيه إشكال يجب أن نعرف المسألة وأيضا نتعامل معها بهذا الأسلوب. طيب، في مسألة أخرى أيضا، لما قال وقرأ آخرون قال وقد روي عن ابن عباس في تأويل قوله فأزلهما ما حدثنا، ثم أورد الرواية عن ابن جريج قال قال ابن عباس فأزلهما قال أغواهما، أزلهما قال أغواهما. السؤال الآن، هل أورد هذه الرواية على سبيل الاحتجاج أو ماذا؟ يعني طريقته في إرادها الآن، يعني لاحظ الآن هو رحمه الله تعالى يقول اختلف القراءة، فأزلهما بتشديد اللام بمعنى استزلهما من قولك زل الرجل في دينه إلى آخره. الآن الرواية التي عنده عن ابن عباس تنصر اختياره في القراءة أو تنصر القول الآخر؟ تنصر اختياره، يعني تنصر ماذا؟ اختياره. فإذا هذا الآن إرادة لهذه الرواية، وهي كما تعلمون ابن جريج عن ابن عباس رواية مقطعة قطعا، لأن ابن جريج من أتباع التابعين لم يلقى ابن عباس قطعا، فكون ابن جريج يروي عن ابن عباس هكذا إذا في انقطاع في الرواية، لم يمنعه انقطاع الرواية من ماذا؟ من أن يستدل بها، يعني لم يمنعه انقطاع الرواية من أن يستدل بها. وسبق أن نبهت عليه كثيرا في أن طريقة أو منهج العلماء، ولا أقول منهج المحدثين كما يقول، لا بل هو منهج العلماء في التعامل مع هذه الروايات وأمثالها سواء في التفسير أو في غيره، منهج واضح ومعروف، يعني حتى تكلم عنه صراحة. وسبقا بينت لكم أو نصحتكم بقراءة مقدمة كتاب دلائل النبوة للبيهقي، دلائل النبوة للبيهقي، فقد ذكر هذه المسألة بعينها وأشار إليها. وسبب ذكر البيهقي فيما يبدو لي والله أعلم أنه قد يعترض عليه، تعرفون دلائل النبوة فيها حديث فيها انقطاع وفيها مراسيل كثيرة وفيها يعني فيها الأسانيد ليست كلها مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، لا ففيها أشياء كثيرة. فيبدو لي والله أعلم أنه أورد هذا لكي ينبه أو يعتذر لنفسه حينما يأتي واحد يقرأ كتاب دلائل النبوة فيرى فيه أحاديث فيها ضعف شديد جدا جدا أو فيها مراسيل أو غيره فيقول ما هذا، يعني هذا البيهقي وهو محدث كيف يذكر هذه الأقاويل؟ فهو أشار متى، يعني متى يتشدد في الأحاديث ومتى لا يتشدد في الأحاديث، ونقل ذلك عن أئمة الشام، ومما نص عليه في المقدمة التفسير أنه يتساهل في التفسير مثل ما يتساهل في أحاديث في الترغيب والترهيب في المغازي في الملاحم وغيرها. شيخنا سؤال، هل يمكن أن يقال أن اختيار أو يعني طريقة الإمام أبي جعفر في أول قراءتهم بالصواب أنه يعني كأنه لم يسقطها وإنما رجح إحداهم على الأخرى بأنها يعني أكثر يعني أو ألصق في المعنى؟ صحيح، عبارة أولى القراءتين، وسبق أيضا تنبه إليها، حينما يقول أولى القراءتين لا يعني إسقاط إيش الأخرى، لكن عندنا بعض العبارات يقول الذي هو أولى بالصواب فيقطع، يعني له مثلا أخرى والقراءة التي لا أستجيز قراءة، نعم أستجيز، وتكون قراءة الأخرى من قراءة أحد القراءات السبع. فمثل هذا في مثل المواطن يقع. أنا تكلم طبعا عموما، وإلا عبارته هنا هي تعتبر ترجيحا ولا تعتبر إيش ردا لقراءة. نعم، ولم يعني يعقب هنا يذكر مسألة مخالفة الرسم فأزالهما، يعني كأنه هناك ألف زائدة ولا هذه؟ لا لا لا لا، هذه لا تدخل في اختلاف الرسم. لا نعم. فإن قال قائل وكيف كان استزلال إبليس آدم وزوجته عليهما السلام حتى أضيف إليه إخراجهما من الجنة؟ قيل قد قالت العلماء في ذلك أقوالا سنذكر بعضها. فحكي عن وهب بن منبه في ذلك ما حدثنا وساق بإسناده عن قال عن عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال سمعت وهب بن منبه يقول لما أسكن الله آدم وذريته أو زوجته أو زوجته الشك من أبي جعفر وهو في أصل كتابه وذريته ونهاه عن الشجرة وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته فلما أراد إبليس أن يستزلهما دخل في جوف الحية وكانت للحية أربع قوائم كأنها بختية من أحسن دابة خلقها الله جل وثناؤه فلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إبليس فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته فجاء بها إلى حواء فقال انظري إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها فأخذت حواء فأكلت منها ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها فأكل منها آدم فبدت لهما سوآتهما فدخل آدم في جوف الشجرة فناداه ربه يا آدم أين أنت؟ قال أنا هذا يا رب. قال ألا تخرج؟ قال أستحي منك يا رب. قال ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة تتحول ثمارها شوكا. قال ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة كان أفضل من الطلح والسدر. ثم قال يا حواء أنت التي غررت عبدي فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كرها فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مرارا. وقال للحية أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى غر عبدي ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في بطنك ولا يكون لك رزق إلا التراب. أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه وحيث لقيك شدخ رأسك. قال عمر قيل لوهب وما كانت الملائكة تأكل؟ قال يفعل الله ما يشاء.

ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي تكونان ملكين أو تخلدان إن لم تكونا ملكين في نعمة الجنة فلا تموتان، يقول الله جل ثناؤه، فدلاهما بغرور. وساق بسنده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد وسوس الشيطان إلى حواء في الشجرة حتى أتى بها إليها، ثم حسنها في عين آدم، قال: فدعاها آدم لحاجته، قالت: لا إلا أن تأتيها هنا، فلما أتى قالت: لا إلا أن تأكل من هذه الشجرة، قال: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، قال: وذهب آدم هاربا في الجنة، فناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال: لا يا رب، ولكن حياء منك. قال: يا آدم إن أنا أتيت؟ قال: من قبل حواء، أي رب. فقال الله: فإن لها علي أن أدميها في كل شهر مرة كما دمت هذه الشجرة، وأن أجعلها سفيهة فقد كنت خلقتها حليمة، وأن أجعلها تحمل كرها وتضع كرها فقد كنت جعلتها تحمل يسرا وتضع يسرا. قال ابن زيد: ولولا البلية التي أصابت حواء لكان نساء الدنيا لا يحضن، ولكن حليمات، وكن يحملن يسرا ويضعن يسرا. وساق بسنده عن سعيد المسيب قال: سمعته يحلف بالله، عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن سعيد بن المسيب قال: سمعته يحلف بالله ما يستثني ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. وساق بسنده عن طاووس اليماني عن ابن عباس قال: إن عدو الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أنها تحمله حتى يدخل بها حتى تدخل به الجنة حتى يكلم آدم وزوجته، فكل الدواب أبى ذلك عليه حتى كلم الحية فقال لها: أمنعك من ابن آدم؟ فأنت في ذمتي إن أنت أدخلتني الجنة. فجعلته بين نابين من أنيابها ثم دخلت به، فكلمهما من فيها، وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم، فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها. يقول ابن عباس: اقتلوها حيث وجدتموها، أخفروا ذمة عدو الله فيها. وساق بسنده عن سلمة قال ابن إسحاق: وأهل التوراة يدرسون إنما كلم آدم الحية، ولم يفسروا كتفسير ابن عباس. وساق بسنده عن محمد بن قيس قال: نهى الله آدم وحواء أن يأكلا من شجرة واحدة في الجنة، ويأكلا منها رغدا حيث شاء، فجاء الشيطان فدخل في جوف الحية فكلم حواء ووسوس إلى آدم فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال: فقطعت حواء الشجرة فدميت الشجرة وسقط عنهما رياشهما الذي كان عليهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ لما أكلتها وقد نهيتك عنها؟ قال: يا رب أطعمتني حواء. قال لحواء: لما أطعمته؟ قالت: أمرتني الحية. قال للحية: لما أمرتها؟ قالت: أمرني إبليس. قال: ملعون مدحور. أما أنت يا حواء فكما أدميت الشجرة تدمين في كل هلال، وأما أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين جرا على وجهك، وسيشدخ رأسك من لقيك بالحجر. سيشدخ رأسك وسيشدخ رأسك من لقيك بالحجر. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. حسبك. بعد شو نقرأ تعليق الطبري. طبعا لاحظوا الآن يعني أخذ وقتا في قراءة هذه الروايات، وكما قلت لكم في اللقاء السابق نرجع نؤكد قضية أيضا مرة أخرى مهمة جدا، وهي أن نضع يعني أن نضع ما يذكره علماؤنا بالنسبة لنا موضع إيش؟ موضع الثقة قبل التشكيك. بمعنى أننا حينما ننظر مثل هذه الروايات، وأنا أجزم يقينا أن من يسمع هذه الروايات يقول ما هذه إيش؟ الخرافات والأساطير، من أين جاءوا بها؟ هذه يعني هذه النظرة إذا نحن دخلنا إليها لن نستفيد ولن نناقش هذه القضايا، خلاص إذن الأمر محسوم عندنا أن هذه القضايا من الإسرائيليات وأساطير بني إسرائيل وانتهى الموضوع. لكن السؤال الذي يجب أن يرد على ذهننا، إذا كنا نحن ما شاء الله علينا قد بلغنا من هذا العلم الذي يجعلنا نحكم على هذه الروايات ونجعلها مما لا يقبل مباشرة، فلماذا يرويها وهب بن منبه؟ ستقول وهب بن منبه كان عنده علم بالكتب السابقة. طيب لماذا يرويها ابن عباس من أكثر من طريق؟ لماذا يرويها الربيع؟ لماذا يرويها ابو العالية؟ لماذا يرويها ابن إسحاق؟ لماذا يرويها ابن زيد؟ لماذا يرويها سعيد ابن مسيب؟ بمعنى أن عندنا غيرهم طبعا، هذا ما رواه الطبري فقط. الطبري رحمه الله تعالى ماذا قال؟ لاحظوا عبارته، قال سنذكر بعضها. يمكن لو رجعنا كتاب التاريخ وجدنا عنده أكثر، ويمكن لو رجعنا أيضا لغيرها من غير كتابه من كتب الآثار والإسناد سنجد عند غيره عن أقاويل عند غيره من هؤلاء. إذن الصورة التي يحسن بنا أن نأخذها أولا، وكما قلت لكم على الأصل عندنا الثقة في هؤلاء الأعلام، أن نقول ما دام هؤلاء قد أباحوا لأنفسهم، طبعا لم يبيحوها من وإنما عندهم أصول سبقا ناقشناها، لكن على الأقل بما أن هؤلاء العلماء الذين نرجع إليهم وهم بالنسبة لنا الأئمة والأحبار الذين نقتدي بهم قد ذكروا هذه الروايات وما استشكلوا، فمن أين جاءنا نحن الاستشكال؟ ومن أين جاءنا هذا الاحتياط والتحرز الشديد من هذه الروايات؟ لماذا لم يكن هؤلاء وهم أقرب إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم منا بما يجوز وما لا يجوز على الأنبياء، وأعلم منا بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وهم أهل العربي اللغة العربية، يعني لماذا هؤلاء ما احتاطوا مثل ما نحن نحتاط؟ ولماذا يذكرونها في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى؟ يعني يقرنونها الآن بالآيات؟ إذا كان هؤلاء يفعلون هذا، فلماذا يكون عندنا نحن هذا التحرز والاحتياط الشديد والزائد؟ يعني هل هؤلاء أخطأوا؟ يعني هل هؤلاء كلهم أخطأوا وغيرهم ممن لم يذكرهم ونحن صرنا على صواب؟ لأن المسألة صارت إما أبيض وإما أسود، يعني إما أن يكون هؤلاء على صواب وإما أن نكون نحن في احتياطنا واحترازنا على صواب. إذا قلت قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، أقول لك هل هؤلاء يجهلون قال صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل هؤلاء يجهلون نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ العكس، هم أعلم وأدرى بما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أتكلم الآن عن واحد أو الاثنين، وكما قلت لكم وليس في هذا الموطن فقط، بمعنى أننا تتبعنا جميع ما ورد في كتابنا من الإسرائيليات سنجد أقاويل المفسرين من الصحابة والتابعين واتباع التابعين تتراء، حتى في أشياء كما قلت لكم مبهمات، أسماء أصحاب الكهف، قد يقول قائل قل لي بربك إيش نستفيد من أصحاب أسماء الكهف، أكتيافوس وفلان وفلاني وفي خلافات بينهم، هذا يدل على اضطراب. أنا أقول لك هنا المسألة ليست مسألة أن نحرر الآن في بعض هذه القضايا، الكلام عن النظر الإجمالي الآن. النظر الإجمالي لطريقة الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين اعتنوا بالتفسير منهم أنهم ما كان عندهم إشكال في هذه الروايات، يعني ما كان عندهم إشكال، والخلاف الذي يقع بينهم هو بسبب الخلاف عمن يروون عنه، يعني الخلاف عمن يروون عنه. فإذا روى ابن عباس عن فلان، وروى مثلا سعيد بن جبير عن رجل آخر من بني إسرائيل، قال خلاف، وهذا طبيعي ليس في إشكال. فهذه التفاصيل التي رأيناها الآن هذه التفاصيل والطبري سيعلق عليها، لكن سأذكر بعض القضايا ثم نعلق على كلام الطبري. هذه التفاصيل رأيناها هي تذكر لنا الآن بإجمالها قضايا كلية وهناك قضايا فرعية، يعني قضايا كلية وقضايا فرعية. لو نحن الآن حللنا كل رواية بالتحليل الدقيق وبدأنا نقرأها قراءة خاصة، قد يكون عندنا اعتراضات على بعض التفاصيل. نعم بعض التفاصيل في عليها اعتراضات، لكن كيف نعالج هذه الاعتراضات وكيف ننظر إلى الأصل الكلي؟ مشكلتنا نحن أننا نلغي الموضوع من أصله، ولهذا مثلا يمتدح تفسير فلان أنه لا يذكر الإسرائيليات، بناء عليه إذا لا يذكر الإسرائيليات يكون إيش؟ منتقد؟ مذموم؟ إذن أول من يذم ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إيش؟ فقهه في الدين وعلمه إيش؟ التأويل، في رواية البخاري وغيره وعلمه الكتاب. هذا الآن الحبر الذي عليه مدار كثير من التفسير هو أول من إيش سينتقد. فإذا قلنا ابن سعدي أحسن من ابن عباس، طيب لماذا؟ لأن ابن سعدي لا يروي الإسرائيليات وابن عباس إيش يروي الإسرائيليات، هذا يقبل؟ هذا يقبل؟ هذا لا يقبل. فإذا يجب يكون عندنا اعتدال علمي في النظر. القضية الأخرى اللي سبق أن نبهت عليها كثيرا، وأن عندنا نحن خطأ في فهم المسألة أصلا. لا يمكن أن يكون هؤلاء على خطأ ونكون نحن على صواب. وكما قلت لكم الآن ليست مسألة والله رواية إسرائيلية واحدة أو آية واحدة ذكروا فيها كذا، لا، ما من آية من الآيات المتعلقة بابن إسرائيل أو بأخبار السابقين إلا وتجد هؤلاء الكرام لهم كلام يتكرر، سعيد بن جبير، عطاء، عكرمة، سعيد بن المسيب، ابن عباس، ابن مسعود، ابن زيد، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، كل هؤلاء. فإذا هل يعقل كل هؤلاء خطأ ونحن صواب؟ فإذا نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نعيد النظر في المسألة. إعادة النظر في المسألة على الأقل سيجعلنا نعرف يقينا أن هؤلاء كانوا على صواب وعندهم منهج. هل نحن تبصرنا بهذا المنهج؟ هل نحن استطعنا أن نفهم هذا المنهج من خلال استقراء طريقتهم في الرواية؟ أليس من العجيب أن هذا الحبر الطبري رحمه الله تعالى لا يعلق على رواية واحدة ويردها على أنها إسرائيلية؟ يعني ما توقف الطبري، ستلاحظون الآن ويتكلم عن هذه الرواية الإسرائيلية كيف يعالجها. هو أمامه كما قلت لكم رعاية الآثار، وكما قلت لكم يحترم الآثار، كان يحترم آثار هؤلاء من باب أولى احترم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك وقد نص على ذلك أكثر من مرة وسبقا وقفنا على ذلك. دعونا ننظر الآن كيف تعامل الطبري رحمه الله تعالى بدون أن ندخل في تفاصيل. أنا كان بودي نقف عند بعض تفاصيل الروايات ونناقشها، لكن لأجل ضيق الوقت دعونا نقرأ كلامه وسأوقفكم مع كل كلمة أحتاج أن نقف عليها نقول انتبهوا لكذا انتبهوا لكذا. الآن عندنا الروايات كما لاحظتم فيها كم اللي في الرواية؟ عندنا أربعة اللي في الرواية: آدم، حواء، وإبليس، والحية، وأضف الشجرة ما هي مشكلة، لكن هؤلاء الأربعة مهم. المتفق عليه الآن واللي نص عليه القرآن نصا آدم، حواء، إبليس، لأنه قال سيقول اهبطوا منها جميعا. فالخطاب موجه لمن؟ سننظر كيف يعالج الطبري هذه الروايات الإسرائيلية. وإذا كان ما يقال إن هناك شيء يكتب بماء الذهب، فأنا أقول ما سيأتي من كلام الطبري يكتب بماء الذهب وما هو أعلى من ماء الذهب، لأن تعليقه في هذا الموطن أعطى منهج دقيق جدا للتعامل مع هذه الروايات وأمثالها. لم يكرره دائما، لكنه في هذا الموطن أعطى منهج دقيق جدا في كيف نتعامل معه، كيف يعني نحترم هؤلاء العلماء وهم يقدمون لنا هذه النصوص التي كما تلاحظون شاع بين الدارسين الآن أن الإسرائيليات يعني مباشرة أي إسرائيلية الأصل فيها ماذا؟ الخطأ، لا تقبل، وأن من لا يروي الإسرائيليات في تفسيره يمتدح، من يروي الإسرائيليات يعتبر إيش؟ هذا من باب النقد. ننظر ماذا قال في هذا. تفضل. قال أبو جعفر: وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله موافقا، وقد أخبر الله تعالى ذكره. طيب قبل يا شيخ، نعم. الآن هذه أول نص، يعني أول ضابط. لاحظوا الآن الطبري في دقته ويقول أولى ذلك بالحق، يعني اللي ما يمكن نتعده، ما كان لكتاب الله إيش موافقا. طيب الكتاب لا موافق ما هو بيبدأ يذكره ليه؟ لأن في قول لابن إسحاق، هو طبعا ذكر هذا، لأن في قول ابن إسحاق سيذكره يخالف منصوص كتاب الله سبحانه وتعالى. فهو الآن يتكلم عما كان كتاب الله موافقا. الموافق لكتاب الله الآن نصا سيذكر جزءا منه. نعم، أنه قال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وأنه قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، مدليا لهما بغرور. ففي إخبار الله تعالى ذكره عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما إني لكما لمن الناصحين، الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه، إما ظاهرا لأعينهما أو مستجنا في غيره. عندي وإما، إما ظاهرا لأعينهما وإما مستجنا في غيره. وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال قاسم فلان فلانا في كذا وكذا إذا سبب له سببا وصل به إليه دون أن يحلف له، والحلف لا يكون بتسبب السبب. فكذلك قوله فوسوس إليه الشيطان، لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى ذريته من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة خطابه إياه بما استزله به من القول والحيل، لما قال تعالى ذكره وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، كما غير جائز أن يقول اليوم قائل ممن أتى معصية قاسمني إبليس أنه لي ناصح فيما زين لي من المعصية التي أتيتها. فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال تعالى ذكره وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ولكن ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال لقوله. طيب لماذا أورد هذا الكلام الطويل؟ طبعا لكي نستعجل الأمر كي نفهم لماذا أورده، لأنه سيورد كلام لتفسير لابن إسحاق. ابن إسحاق سيأتي كلامه بعد بصفحة تقريبا، رأيه أن الذي حصل من إبليس هو مثل ما يحصل منه لبني آدم لوسوسة. طيب بما نعلى الوسوسة الآن، إذا كانت وسوسة إذن لا يلزم أن يكون إبليس إيش؟ دخل الجنة. وكذلك لا يلزم أن يكون إبليس تكلم، لكن كون الله سبحانه وتعالى قال وقاسمهما إذن لابد من مباشرة خطاب. طيب مباشرة الخطاب هذه هل إبليس يعني معهم، يعني يشاهدونه ويرونه، أو كان مستجنا في الحية التي كانت كالبختي؟ يعني يقول هذا الطبري دقته لأنه يعتمد على الأثر، قال إما ظاهرا لعيونهما، لأن هذه الروايات موجودة وهي الأكثر، وإما مستجنا في غيره. يعني الروايات الآن تقول أن إبليس تكلم لهما بكلام يسمعونه، إما أن يكون خاطبهم مباشرة يعني وجها لوجه، وإما أن يكون استجنا في هذا الحيوان وخاطبهما. يعني هذه الرواية تعطي هذا. بناء على هذا قول ابن إسحاق لسيئة الآن غير صحيح. هو الآن يريد أن يثبت هذه القضية، هذا الأصل. لاحظوا الآن الأصل، هذا الأصل كون إبليس دخل وخاطبهما أو أن إبليس كان مستجنا لا يخالف كلام الله سبحانه وتعالى أنه قاسمهما. ولهذا سيأتي الآن، فأما سبب وصوله بيتكلم عنه ويفصل فيه. واضح الآن الفكرة في طريقة الطبري؟ يعني الآن الموافقة الآن التي ذكرها هي أن إبليس تكلم إليهما بكلام مباشر، سواء كان هذا كلام وجها لوجه أو كان استجن في الحية كما في بعض الآثار. نعم. فأما سبب وصوله إلى الجنة كما كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنها، فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته، إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه في حجة بخلافه، وهو من الأمور الممكنة. فالقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله تعالى ذكره، وممكن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأولون، بل ذلك إن شاء الله كذلك، لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك. نعم. وإن كان ابن إسحاق قد بيأتي الآن كلام ابن إسحاق. لاحظوا الآن هذا الكلام. الطبري الآن بعد أن قرر الموافقة الموجودة في كتاب الله، عندنا الآن في الروايات زيادة ولا لا؟ كيف نتعامل مع الزيادة هذه؟ الحية هذه من أين جاءت؟ القرآن لم يشير إلى الحية لا من قريب ولا من بعيد. هذه الحية موجودة أين؟ في هذه الروايات المتعددة. طيب، الروايات المتعددة فيها الحية، وطبعا أشار رواية ابن عباس ورواية من؟ وهب بن منبه. رواية ابن عباس الأولى من طريق السدي كما نعلم عن أشياخه، وأيضا الطبري في هذه جعل الرواية لابن عباس، وسبق التنبيه في الدرس القادم أنه مثل الطريقة هذه، يعني رواية السدي عن أشياخه جزم أعلنها ابن عباس، لأنه قال هنا روية عن ابن عباس، يعني في بداية قال وقد روية عن ابن عباس نحو هذه القصة. فعنده تفصيل لوهب بن منبه وتفصيل لابن عباس، ثم رواية الأخرى تشير إلى هذا. هو يقول الآن هذه الرواية الواردة عن ابن عباس وهب بن منبه في ذلك يقول عنها فليس فيما روية عن ابن عباس وهب منبه في ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته، يقول يعني لذكروه ما لا يوجد صاحب عقل صاحب فهم يدافع هذا الكلام، لأنه كلام ما في إشكال عنده. قال إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل، هذه أول قضية، يعني هل الآن العقل يدفع هذا، يدفع أنه يكون حصل هذا الحدث، يعني تخيل هذا الحدث، هل العقل يدفع أنه يكون حصل هذا الحدث؟ الصحيح ترى أن العقل لا يدفع هذا. لماذا؟ لأن عندنا من الأخبار ما هو أغرب بكثير من هذا الخبر وتفاصيله، ومع ذلك نحن نقبله. لماذا؟ لأنه ورد عندنا بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الآن على الأقل أنك إذا عرضت هذه الرواية أن والله إبليس دخل إلى الجنة بعد أن طرد منها بهذه الطريقة، ما يدفعه العقل، وقدرة الله لا شك أنها أعلى وأجل، فأنا ما نأتي ندخل في تفاصيل كيف وكيف وإبليس كذا. هل الآن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن آدم إن إبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال أن الشمس تطلع بين قرني إيش شيطان، في واحد منا رأى قرني شيطان؟ ما أحد رأى قرني شيطان. فإذا حينما نتكلم عن هذه الأمور الغيبية ما نأتي نكيفها بتكييفاتنا نحن الأرضية والتكييفات الحسية التي عندنا، لا يمكن تنسجم، يعني ما دامت أمور غيبية تبقى غيبية. هذا الآن القضية الأولى، لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه، يعني ما عندنا خبر عن يعني خبر يعني يعتبر حجة بالنسبة لنا خلاف هذا الخبر، في خبر آخر ضد هذا الخبر؟ ما في، يعني كل الروايات المسوقة عن الصحابة والتابعين واتباعهم تمشي على مسار واحد، ما في ولا خبر ضد هذا الخبر. ولو كان في خبر ضد هذا الخبر تلزم به الحجة، يعني مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية صحيحة ما فيها إشكال، أو على الأقل أنه فيه أيضا مخالفة، لقلنا والله لا، هذا قول فلان وهذا قول فلان. الآن كل الأخبار سائرة على ماذا؟ على وجه واحد، وهي أن آدم أن إبليس دخل في الحية الجنة، يعني دخل الجنة بوسط الحية. طيب أيضا قال وهو من الأمور الممكنة، يعني قضية الإمكان، يعني هل هو من الأمور المحالة مستحيل؟ الجواب لا، ما دام ليس من الأمور المستحيلة وهو من الأمور الممكنة، فإذا صار الأمر ماذا؟ يعني الأمر ما فيه إشكال. يعني لاحظوا أن الطبري رحمه الله تعالى في ذكر هذه القضايا الثلاث يريد أن ينبهنا أن هذه العقول التي قبلت هذه الرواية، يعني عقل بن عباس وفلان فلان فلان، هذه العقول اللي قبلتها ما قبلتها إلا عندها قواعد ذهنية، عندها قواعد عقلية، قواعد شرعية موجودة عندها ما نصت عليها، لكن طريقتها في التعامل مع هذه تخرجنا مثل هذه القضايا. يعني طريقة هؤلاء السلف في التعامل مع هذه هو الذي أخرجه الطبري في هذه العبارات. طيب بعد ذلك ماذا قال؟ قال فالقول في ذلك، طبعا بعد الآن ماذا قرر ذلك، فالقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله تعالى ذكره، يعني اللي هو هذا الخبر إيش المجمل الموافق لكلام الله أنه وصل إلى خطابهما. وممكن أن يكون وصل إلى ذلك بالنحو الذي قاله المتأولون، يعني ممكن الذي قاله المتأولون، بل ذلك إن شاء الله كذلك. لاحظ الآن الطبري يقول ممكن، لكن أنا أقول الطبري يقول بل ذلك إن شاء الله كذلك. ليه كذلك؟ قال لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك، يعني جعل كلامهم هذا المتناسق في القصة في أن آدم أن إبليس عليه لعنة الله دخل إلى الجنة بهذه الطريقة وخاطب آدم عليه الصلاة والسلام، تتابعهم على هذا هو تصحيح لهذا الخبر. فإذا إيش صارت قيمة الخبر هذا؟ صارت قيمة الخبر ارتفعت بماذا؟ بتتابع رواية هؤلاء دون نكير منهم. ولا يوجد خبر آخر عن مثلهم أو أقوى منهم يرد هذا الخبر أو يعارضه. وهذا الخبر الذي ذكر أيضا كما نبه عليه أنه من الأمور الممكنة. فإذا إذا أخذت هذه المعطيات كلها بهذه الطريقة التي ذكرها الطبري ترى أن المسألة ليس فيها أي إشكال، يعني ما فيها أي إشكال. فإذا كانت كما قلت لكم عقول هؤلاء مررتها بدون إشكال، ولو عندنا من سعيد بن مسيب بالذات، إذا كانت تذكرون لما قرأنا المقدمة سعيد بن مسيب كان يعتبر ممن يتحرج في ماذا؟ في التفسير، وكان لا يروي إلا المعلوم، وكان إذا سئل عن التفسير سكت، وإذا سئل عن الفقه هفتى، وكان يقول اذهبوا واسألوا الذي يزعم أنه لا يخفى عليه من شيء، يقصد من؟ عكرمة. يعني هذا الرجل اللي كان متشدد في هذا الباب وعنده احتياط كبير جدا جدا، أغرب رواية وردت في هذه الروايات هي روايته، أغرب رواية وردت هي الرواية التي عنه. إيش قال؟ يقول هو يحلف، يقول سعيد المسيب يقول قال سمعته اللي هو يزيد يقول عن سعيد سمعته يحلف بالله لا يستثني ما أكل آدم من شجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. طبعا أنا قلت لكم كان بيدي نقف في تفاصيل هذه، يعني مثل هذه الرواية مثلا لو أردنا نقف عندها. معناها الآن أننا أمام تفاصيل نحن لا نعلمها. هذا الآن الخمر الذي كان في الجنة في وقت آدم عليه الصلاة والسلام معناه أن سعيد المسيب رأى أنه كان مسكرا وليس كخمر الجنة الذي يعتبر نعيما. لا نستطيع نحن أيضا نسأل، بعض العلماء اعترض على سعيد بهذا أنه قال أن خمر الجنة ليس مسكرا. على العموم طبعا ما أريد أدخل في تفاصيل وتحليلها، لكن أقصد أنا فقط على الأقل أنه الذي يتورع في التفسير والذي له موقف نرى أنه أغرب رواية موجودة عنده ومنفرد بها، وهذا هو الذي يتورع. فإذا المقصود من ذلك الذي أريد أن أصل إليه أنه إذا نحن نظرنا إلى مثل هذه الروايات، وكما قلت لكم ليست رواية وروايتين وليس موطنا أو موطنين، بل جميع المواطن بلا استثناء يذكرون فيها هذه الروايات وليس عندهم فيها أي إشكال. فإذا إذا أردنا أن نعالج هذه القضايا عندنا مجموعة من القضايا نعالج بها. أول قضية الآن من خلال كلام الطبري أن ننظر لما يوافق كلام الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل اللي يقال عنه أولى ذلك بالحق عندنا ما كان كتاب الله موافقا، هذا المرتبة الأولى. طيب المرتبة الثانية اللي بيدخل الآن معه إذا ورد في الخبر أمر كما قال هو لا يدفعه صاحب عقل، مع ذلك أيضا ليس هناك خبر يرده، ما في خبر آخر يرد هذا الخبر، هو من الأمور الممكنة وتتابع عليه أهل التأويل، تتابع عليه أهل التأويل. إذا وجد هذا يعتبر عنده من الأخبار إيش؟ المقبولة، من الأخبار المقبولة. واضح هذه؟ يعني طبعا ممكن نضيف إليها قضية ماذا؟ أن يكون موافقا للغة عشان نرد على ماذا؟ على الذي سيأتي على المسحاق، يعني يكون تفسير الخبر موافقا للغة العرب، أن يكون موافقا لكتاب الله اللي ذكره الشرط الأول، أن يكون من الأمور الممكنة ولا يوجد خبر يدفعه ويتتابع عليه أهل التأويل. إذا وجد مثل هذه الأخبار فنقول إنها تعتبر إيش من حيث الأصل مقبولة. لكن أيضا سنلاحظ ونحن نقرأ في تفسير هؤلاء القوم إشارة إلى أمر، وهي أنهم حينما يذكرون هذه التفاصيل لا يعني أنهم يؤمنون بكل هذه التفاصيل كأنها حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هم يتكلمون عن المجمل، يعني مجمل إيش؟ القصة. فنحن إذا أخذنا مجمل القصة بدون الدخول في التفاصيل، فمجمل القصة أنه حصل إغواء من إبليس لآدم وحواء، وهذا الإغواء كان بكلام مباشر، سواء كان مستجنا أو كان يعني مباشرا لهما، وأن الذي أدخله هي الحية، وأن الله سبحانه وتعالى جعل العداوة بين هؤلاء، يعني جعل الحية وكذلك جعل معها إبليس، يعني إبليس والحية صاروا أعداء لمن؟ لبني آدم. ولهذا ستأتي أو لو احنا تتبعنا الآثار عن الحية سنجد أن هناك آثار واضحة جدا جدا جدا تدل على عداوة الحية منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لآدم وذريته. ولهذا يتلبس الشيطان بالحية كثيرا كما هو معلوم. مسألة تطول لكن أقصد كي نعرف المسألة من تفاصيلها. الأمور ذكرت في التفاصيل نحن إذا أردنا نناقشها ستجد أن كثيرا منها ممكنة ومحتملة وليس فيها أشكال، لكن إذا أعطينا أنفسنا فرصة وتحملنا أن نقول هذه الأخبار الواردة سواء عن بني إسرائيل أو عن غيرهم هي أخبار يمكن نقيسها بطرائق متعددة، يعني العقل بس لو يدعى عقل مجرد يعني قصدي مجرد من الـ يعني ما إيش نسميه يعني ما في حكم سابق، أيضا قضية ننظر إليها من جهة الممكنات وغير الممكنات، قضية ننظر فيها أيضا جهة قدر الله سبحانه وتعالى ويعني وأن سبحانه وتعالى قدره مطلق فله أن يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء. كذلك قضية مهمة جدا أنه عندنا من الأخبار الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما هو في مثل هذه الأخبار بل قد يكون فيه أيضا غرابة. فإذا حين نناقش هذه المسائل بهذه الطريقة سنجد مسألة ماشية ما فيها إشكال. أنا أذكر طبعا ولعلي ما أطيل عليكم لنقرأ كلام إسحاق ونقف عنده عن النهي، أذكر أحد الذين عالجوا هذه القصة تكلم عن فناداه ربه يا آدم أين أنت؟ قال أنا هذا يا رب. قال ألا تخرج؟ قال أستحي منك، إلى آخر الكلام هذا. طبعا هذا وارد في كتب بني إسرائيل بهذا النص، يقول كيف الله سبحانه وتعالى يقول كذا كذا، عندنا نحن من كتاب من أخبار نبينا مثل هذا. قال يسألهم ربهم وهو إيش بهم إيش أعلم. فالمسألة مثل هذه ما تحتاج تدقق فيها بالتدقيق، يعني كانوا يقول ينسبون الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، لا لا لا لا ما المسألة بهذا الشكل. حتى لو هم نسبوا الجاهل لله سبحانه وتعالى عياذا بالله هم كذلك لهم اليهود، لا يعني ذلك أن من رواها من الصحابة والتابعين تبعهم من يرى هذا الرأي، لا، لأن عندنا نحن من أخبار نبينا مثل هذا. حينما الله سبحانه وتعالى ينادي آدم أين أنت يا آدم، لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم مكانه، هذا يدخل في باب التقرير كما تعلمون. ومثل سؤال للملائكة كيف تركوا عبادي، وسؤالات الله سبحانه وتعالى، وهو لا شك أنه سبحانه وتعالى ما في خلاف أنه عالم، فليس سؤاله سؤال جاهل عياذا بالله. فإذا المقصد من ذلك حين نريد أن نحلل هذه النصوص وما فيها يجب يكون عندنا نوع من العدل في التعامل مع النصوص. وأيضا الذي يهمني اللي أنا أريد أن أركز عليه هو أنه ما دام الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وهم الأئمة اللي نرجع إليهم في التفسير وفي علوم القرآن ما عندهم مشكلة، لماذا أنتم تحرجون علينا؟ لماذا أنتم تشددونها في هذا الأمر؟ وهؤلاء أعلم منا وأيضا أحرص منا على دين الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل إيش ولا حرج. لكن ما يعني ذلك أننا يلزم أن نصدق بهذه التفاصيل كلها، لكن مجمل القصة كما لاحظتم. لأننا نأخذ كلام بن إسحاق سريعا، بس شيخنا يعني قد يعترض معترضه قد يكون أكبر اعتراض على هذه الروايات قولهم أن الله عز وجل سبق وقد طرد إبليس، يعني أخرج منها مذؤوما مدحورا. طيب دخل، فكيف يدخل وهو يعني مطرود منها، يعني كفهمهم لمعنى يعني اخرج منها مذؤوما مدحورا. نعم هو طرده واخرجه من الجنه، دخل بحيله، والله سبحانه وتعالى من قدره ان يترك ابليس يدخل بهذه الحيله. نعم. يعني يدخل بهذه الحيله ليتم الامر الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. لا يفهم من تحريمه اياها انه منعها عنه لا لا لا يفهم من هذا، وانما هو منع حصل ان دخل، منع شرعي ليس منع قدري، لو كان قدريا ما دخلها، اما بعد هذا فهو لا شك انه منع قدري، لما نزلوا جميعا صار المنع منع قدريا لا يمكن يدخلها البتة بعد ذلك. نعم. وان كان ابن اسحاق قد قال في ذلك ما حدثنا به ابن حميد وساق بسنده عن ابن اسحاق في ذلك الله اعلم اكما قال ابن عباس واهل التوراة أم خلص إلى آدم وزوجته بسلطانه الذي جعل الله له ليبتلي به آدم وذريته، وأنه يأتي ابن آدم في نومته وفي يقظته وفي كل حال من أحواله حتى يخلص إلى ما أراد منه حتى يدعوه إلى المعصية ويوقع في نفسه الشهوة وهو لا يراه. وقد قال الله تعالى ذكره: فوسوس لهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه. وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقد قال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، إلى آخر السورة. ثم ذكر الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم قال ابن إسحاق: وإنما أمر ابن آدم فيما بينه وبين عدو الله كأمره فيما بينه وبين آدم، فقال الله: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ثم خلص إلى آدم وزوجته حتى كلمهما كما قص الله علينا من خبرهما، فقال: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فخلص إليهما بما خلص إلى ذريته من حيث لا يريانه، فالله أعلم أي ذلك كان، فتابا إلى ربهما. قال أبو جعفر: وليس في يقين ابن إسحاق لو كان قد أيقن في نفسه أن إبليس لم يخلص إلى آدم وزوجته بالمخاطبة بما أخبر الله عنه أنه قال لهما وخاطبهما به، ما يجوز لذي فهم الاعتراض به على ما ورد من القول مستفيضا في أهل العلم مع دلالة الكتاب على صحة ما استفاض من ذلك بينهم، فكيف بشكه؟ والله نسأل التوفيق. والله نسأل التوفيق. نعم، يعني الآن ذكر كيف خلص إبليس إلى آدم. طبعا رأي ابن إسحاق أنه كان بالوسوسة، الوسوسة ثابتة لأنه قال فوسوسة، لكن أيضا المقاسمة ثابتة. فإذا جمعنا الوسوسة والمقاسمة إذا نفهم أنه وسوسة وقاسمة، يعني وقعت منه وسوسة ووقع منه أيضا كلام مباشر. ولهذا رد عليه الآن الطبري، وهذه أيضا قاعدة انتبهوا لها. رد الطبري عليه بأمرين، قال فهذا وقال على ما ورد من القول مستفيضا في أهل العلم، يعني الآن استفاضة هذا القول في أهل العلم اللي هو القول ذكره اللي هو قاسمهما مستفيض في أهل العلم، هذا يدل على أن ما قاله ابن إسحاق إيش خطأ، لأنه صار قول الواحد أمام هؤلاء الجماهير. قال مع دلالة الكتاب على صحة ما استفاض من ذلك بينهم، وذات الكتاب سبق أن ذكرها ما كان الكتاب له موافقا في المقاسمة. فإذا هو بدأ الكلام كأنه بدأ الكلام وفي ذهنه كلام ابن إسحاق، وختم الكلام بماذا؟ بذكر كلام ابن إسحاق والاعتراض عليه. طبعا كلام ابن إسحاق بعض الـ يعني بعض الـ الطلاب يسأل، كان يقول يعني كلامه عن ابن إسحاق هذا من أين يأتي به؟ كلامه الذي يذكره عن ابن إسحاق من كتابه المبتدأ والخبر اللي هو كتاب السيرة الكبير له، وطبعا التهذيب موجود عندنا، تهذيب ابن هشام، وفي قطعة صغيرة وجدت من السيرة حققت، لكن هذا الكتاب هو من كتابه الكبير في السيرة، ينقل منه مباشرة، يعني عنده رواية خاصة به ستجدونها موجودة هنا وموجودة أيضا في ماذا؟ في كتابه التاريخ، يعني في هذا وفي كتاب التاريخ يروي من هذا الكتاب. وهذا يدل أيضا على أن هذا الكتاب كان فيه علم غزير، يعني ابن إسحاق يعني كان مفسر، كان يناقش في القضايا. وكما تلاحظون الآن يعني لو كان وجد عندنا هذا الكتاب سنجد أن فيه علما كبيرا، والذين اختصروه مثل ابن هشام اختصروه على منهجية معينة. طبعا هم لما جاءوا للكتاب نظروا أن في الكتاب أشياء يعني لا يصلح إثباتها وكذا فاختصروا. طبعا مع أننا نقول لو لم يختصر ابن هشام الكتاب يمكن ما يكون بقي عندنا هذا على الأقل صورة تقريبية لكتاب ابن إسحاق، وإن كان هو كبير جدا فيما يبدو من طريقة معالجة لبعض هذه القضايا. طبعا هذا تقريبا اللي نقف عنده لكي لا أطيل عليكم، لكن أقول مرة بعد مرة أننا يجب أن يكون عندنا ثقة بما بين يدينا من مصادرنا. وأيضا قبل أن نعترض، قبل ما تعترض، إذا كنت قرأت ترجمة سعيد بن مسيب، قرأت ترجمة عكرمة، قرأت ترجمة ابن عباس، ترجمة علي بن أبي طالب، قرأت ترجمة سعيد بن جبير، قرأت ترجمة عطاء بن أبي رباح، قرأت ترجمة هؤلاء الأعلام وعرفت ترجمتهم، عرفت أنت تكلم من، فحي هلا ناقش. أنت لا تستطيع أن تعترض على رأي شيخك أمامك، فكيف تعترض على آراء هؤلاء الذين هم لا شك أعلى وأجل من جميع مشايخنا، يعني الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين. أنت ما تستطيع تعترض على شيخك وتعترض على هؤلاء كأن الأمر يعني أسهل ما يكون. تصور نفسك بين يدي ابن عباس وهو يروي الرواية، أو بين يدي سعيد المسيب أو غيره، ماذا ستكون؟ كيف ستعالج الموضوع؟ فلهذا نقول يجب أن يكون عندنا ثقة بما عندنا من هذه المصادر، وأن نعلم أن عندنا خلل في منهج التعامل، نحن لم نفهم منهج هؤلاء وكيف يتعاملون مع هذه القضايا، وعندنا منهج آخر ابتدع عند المعاصرين ثم شاع فيما بينهم وصاروا يتعاملون مع هذه الروايات وغيرها. ولعلي يعني أشير لكم أختم هذا يعني ختما سريعا، أنا أحضر أو أزور في نفسي أنا يكون عندي إن شاء الله محاضرة حول هذا الموضوع، وهي قيمة التفسير بالمأثور، يعني قيمة التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. لأن مع الأسف التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، مع الأسف تجد أن كثير، ولا أقول بعض، والله كثير من أعضاء التدريس ومن غيرهم يرون أن لا يرون له قيمة، يعني لا يرون له قيمة. فإذا تتكلم عن ابن عباس قال الشافعي لم يصح عن ابن عباس إلا 100 حديث. طيب الآن أنت أثبت لي أن الشافعي قال هذا أولا، بعدما أن تطالب بتحرير الأسانيد، أثبت لي أن الشافعي قال هذا الكلام أولا، ثم بعد ذلك هبه صحة عن الشافعي. هل واقع الأمر يدل على صحة ما قاله الإمام؟ فتأتي مثل هذه العبارات يذكرها بعض هؤلاء أو غيرها، يعني بمعنى أن التفسير المأثور أضعف في الدراسات المعاصرة بطريقة يعني ليست حميدة. وهناك أسباب لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ يعني أن أعد لها إعدادا كاملا بأمثلتها وشواهدها، وأن أبين على الأقل بمثل هذه الأمور أن القيمة الكبيرة هي موجودة في تفسير هؤلاء. وكل العلم هنا، يعني إذا انطلقنا ننطلق من هنا، وقاعدتنا في العلم هم هؤلاء. إذا كانت قاعدتنا في العلم هذه تكسر وتهدم بهذه الطريقة، ماذا بقي؟ ولهذا أنت انظر الآن، انظر في كثير من الدراسات الجامعية، كثير من الدراسات الجامعية، إذا جاء يتكلم عن مفسر قال يعني ذكر عيوب الكتاب، يروي الإسرائيليات، يروي الأحاديث ضعيفة، فيه آثار ضعيفة. ومن قال لك أن هذه عيوب؟ يعني من أين جاء العيب هذا؟ يعني من أين جاء هذا العيب؟ هل أنت فهمت كيفية منهج إراده هذا؟ كيف يتعامل معها؟ ما فهمت كيف يتعامل معها وكيف يريدها. لو كنت تفهم كيف يورد هذه الأشياء ويتعامل معها فلك أن تتكلم، لكن كثير منهم لا يعرف ولا يدري. ابن كثير ليس من المحررين في علم الحديث، يكاد يكون مسند الإمام أحمد بين عينيه، لا يكاد يعني يوجد آية إلا يوجد فيها قال إمام أحمد ثم يورد إسناد. ابن كثير أورد روايات فيها ضعف وأورد أحاديث فيها ضعف. طب هذا الآن الإمام اللي هو يعتبر ما يعني عند مثل هؤلاء حجة ومثال أورد، لكن هات لي أنه اعتمد في فهم آية على حديث فيه ضعف شديد، أبدا. وكذلك غيره، الطبري وغيره من الذين لهم بصر بالحديث وعندهم علم بالتفسير لا يوجد. قد تجد هذا عند بعض المفسرين الذي ليس له بصر بالحديث، أقول لك نعم هذا موجود. لا توازن الواحدي رحمه الله تعالى في الحديث بابن كثير أو الطبري، مستحيل، يعني هذا نوع من الظلم. الواحدي رحمه الله تعالى لم يكن محدثا ولم يكن عنده بصر بالحديث، بل إن الثعلبي أكثر بصرا من الواحدي في الحديث، يعني أكثر بصرا، لأن الثعلبي كان من أهل الحديث، يعني كان محدثا، لكن صحيح أنه عنده روايات فيها ضعف إلى آخره. لكن أنت إذا أردت أن توازن وتعطي كل ذي حق حقه، يجب أن يكون عندك إيش؟ اعتدال في التعامل مع هؤلاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما ذكرته لكم من هذا المنهج صوابا، وأن يكون على الأقل في إعادة لبعض المسائل التي وقع فيها إشكالات أو حادت عن مسارها، أن تعاد إن شاء الله إلى مسارها الصحيح إن كان ما قلته صوابا. وأسأل سبحانه وتعالى يبارك لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.